وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الليلة المباركة في الدنيا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس المذكورة عنده بالخير التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويباه الله عز وجل فيها من عنده. ويسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف الشيخ الفاضل الشيخ أحمد القطان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يفتح عليه ويحدثنا في هذه الليلة المباركة عن ثمرات تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وعن الخير الذي ينتج من وراء هذا التطبيق والذي حرم منه المسلمون منذ سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1918 إلى غاية الآن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على شيخنا القاضي وأن يلهمه إن شاء الله العلم والتقوى. فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، كبرنا من صغر وقوانا من ضعف وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وسترنا من عورة وشفانا من مرض وعلمنا من جهالة وهدانا من ضلالة وأمننا من خوف وجمعنا من شتات وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على قدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الديوان ديوان البغيلي كبيت الأرقم ابن أبي الأرقم الذي احتضن المسلمين في مكة في عهد الدعوة الأول، وأن يجعل بيوتنا كذلك. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وبلدنا هذا وسائر المسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرى، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وأرحامنا. اللهم من كان في هذا المجلس من المسلمين على حق فثبته وزده، ومن كان منهم على باطل وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ردا جميلا، إنك على ذلك قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، أبدأ حديثي بقصة وقعت في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. يرويها لي شيخي عبد المنعم أبو زنط، يقول: كنت أدرس في المدينة المنورة منذ سنوات بعيدة، فأصاب المدينة قحط، جفت السماء وهلك الزرع وجف الضرع، وأصبح الناس في ضنك عظيم. يقول: فخرجوا يستغيثون ولا يستجيب المغيث. يقول: فقام شيخ من أهل العلم والصلاح قال: ما أظن أن الذي أصابنا إلا بتعطيل حد من حدود الله. فاذهبوا إلى ولاة الأمر وابحثوا معهم هذا الأمر، فلعل هناك أمر أغضب الجبار. فذهبوا إلى ولاة الأمر وطرحوا عليهم هذا، قالوا نعم هناك رجل من الأشراف لم ينفذ فيه القصاص ولا تزال قضيته تتداول عند القضاء وقد أخروه. فقال لهم ذلك الرجل العالم: أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. عند ذلك قدموا هذا المجرم وأقاموا عليه حد القصاص، وما أن نفذ فيه حد الله حتى ثار السحاب من كل جانب وجاءتهم الأمطار. في نفس لحظة تنفيذ القصاص ثار السحاب من كل مكان. فكانت آية من آيات الله، شهدها رجل فاضل من شيوخ العلم، أخبرني بنفسه بما شهد. وهذا الحدث له أصل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لأن يقام حد من حدود الله في الأرض خير من أن يمطر الناس 60 عاما. نعم، لأن المطر ينزل على من يحب وعلى من لا يحب. هذه ديار الإنجليز، ديار الأمريكان، طول السنة المطر ينزل عليهم، لكن يبغضهم ربي وما يحبهم. أي نعم، وأعطاهم الدنيا وحرمهم الآخرة، لأن الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب، والآخرة ما يعطيها إلا من يحب. فجعل جنتهم في دنياهم، وأدب المسلمين وأدب المؤمنين بالقحط والفتن والمحن حتى يعودوا إلى الله ويرجعون إليه، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إلى الله رب العالمين. والله يؤدي من يشاء من عباده ويذكرهم وينبههم ويعلمهم حتى يعودوا إليه، فإذا أقبلوا عليه شبرا أقبل عليهم ذراعا، وإذا جاءوه يمشون جاء هرولة. نعم، لأن الله سباق إلى كل خير، فالخير ما يختار الله، لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله. هذه القصة في الحقيقة هي منطلق حديثي حول ثمرات تطبيق الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية ليست غريبة عن مجتمع الكويت، فقد كانت تحكم بالشريعة الإسلامية سنين طويلة منذ أن نشأ الكويتيون على هذه الأرض، وهذه العائلة الحاكمة التي ظلت تحكم بالشريعة الإسلامية سنين وسنين على مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وكان في وقت شدتها وضنكها يجتمع الشعب في تلاحم عجيب بينه وبين الحاكمين في مودة وفي رحمة، وكانت الظروف القاسية التي تمر بهم ببركة الشريعة الإسلامية التي كانوا يطبقونها ما أصابهم ما أصاب العالم، إذ مرت الحرب العالمية الأولى وما أثرت عليهم، ومرت الحرب العالمية الثانية اللي طحنت 55 مليون أوروبي ما أثرت عليهم، فقد كانت السفن الكويتية تنطلق بسم الله وعلى بركة الله، أكثر من 400 سفينة تجوب أقطار الدنيا والمحيطات، تحمل الرز والدقيق والسكر والشاي والتمور والأخشاب من أفريقيا إلى الهند إلى إيران إلى الخليج العربي إلى شرق آسيا، تجوب هذه الديار كلها بحار رجال أفذاذ في جانب البحر وفي البوادي في جانب البر، رجال كرام، وما كان عليهم من ذلك الضيق الذي أصاب الدنيا كلها بسبب الحربين العالمية الأولى والثانية، كل هذا ببركة تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن الله كان يبارك بالكسرة ويبارك بالتمرة ويبارك باللقمة، والناس عندهم رضا وسكينة واطمئنان. لكن دوام الحال من بدأت الثورات وحاربت الشعوب أديانها، حارب العلم وأهل العلم المادي التقني أهل العلم أهل الدين في الكنيسة في أوروبا، لأن أهل الكنيسة في أوروبا كانوا يعارضون التقدم العلمي ويعتبرونه سحرا أو شعوذة أو خرافة، فكلما جاء عالم مخترع أحرقوه في الشارع والناس يضحكون، فولد في نفوس الناس ردة فعل في فرنسا في بريطانيا في ألمانيا في أوروبا كلها، فأصبح عداء بين الدين وبين الدولة، بين الدين وبين العلم، وأصبح كأن هذا العداء موروث، إن كان هذا عندهم فدينهم فاسد ودينهم باطل ودينهم خرافي، لكن ديننا أول كلمة نطق فيها قال اقرأ، أول كلمة نزلت من السماء على الأرض تدعو إلى العلم وتدعو إلى الفهم وتدعو إلى الاختراع وتدعو إلى التقدم، اقرأ. وما قيمة الأمم والشعوب التي لا تقرأ ولا تتعلم ولا تعلم، اقرأ، لكن باسم من؟ باسم ربك، باسم ربك الذي خلق. وكل علم وكل قراءة تنبني على علم لا تنطلق من اسم الله وعلى بركة الله لا خير فيها، فهي مقطوعة ومبسوطة. هذه العلوم العظيمة التي توصلوا فيها إلى القنابل الذرية والنيفرونية والنووية إلى آخره، لأنها لم تنطلق من اقرأ باسم ربك، فجرت ودمرت وخربت أكثر مما عمرت. ويوم أن كان الإسلام يحكم في العالم ما كانت فيه لا حرب أولى ولا حرب ثانية ولا حرب ثالثة، وإنما كان يعم فيه الأمن والأمان، حتى أصحاب الديانات الأخرى كاليهود والنصارى كانوا يعيشون يأخذون كامل حقوقهم في ظل الحكومة الإسلامية في العالم الإسلامي. وأصبح هناك نوع من التقليد والتشبه بالكافرين، حيث أنه قامت ثورات يقودها بعض الضباط كما حدث في مصر وكما حدث في سوريا وكما حدث في العراق وكما حدث في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي، جاءت هذه على نمط حرب الدين كما جاء في أوروبا. دين أوروبا باطل، إذا حاربوه أهله ما يلامون فيه، لكن ديننا حق. فأصبح هؤلاء الذين يصلون إلى الحكم أول ما يفكر فيه يقول لا سياسة في الدين ولا دين في الدين. هذا أمر. الأمر الثاني، يجب أن تبدل الأوامر الإلهية والشرعية، وأن نأتي بدساتير من فرنسا ومن إنجلترا فيها مواد تبي حزنا تبي حربة ونحطها مكان الشريعة ونطرد الشريعة. لماذا نطرد الشريعة؟ قال لأن أوروبا هطردت الشريعة، فرنسا هطردت الشريعة، بريطانيا، إذا تبون نتقدم مثلهم علينا أن نطرد الشريعة ونجد دساتير. من قال هذا؟ من قال هذا؟ هل أوروبا منعتك أنك تصنع طيارة؟ هل أوروبا منعتك أنك تخترع دول؟ هل أوروبا منعتك أنك تخترع كمبيوتر؟ ما منعتك، لكن لماذا أنت تأخذ السيء وتأتي به وتترك الحسن وتهجره؟ هذا من وساوس الشيطان ومن خطوات الشيطان. وكان هذا حيث جيء بخبراء من مصر بعد أن نحيت الشريعة ووضع المواد القانونية، نأخذ مثال لهذه المواد القانونية التي ليست من ثيابنا ولا من تفصيلنا ولا من ملبوسنا، هذه القوانين صنعت على حسب عادات وتقاليد الغرب اللي ما يحامون عن عرضهم ولا يغيرون على شرفهم، والولد يدخل مع البنت في البيت وأبوها موجود ويدني فيها ويفجر فيها وأبوها موجود، وبعدين لا دخل عليها في الغرفة وشافها وياه يهاوجها ويزفها، مو علشان أنها زنى فيها، لا، على أساس أنها لوثت الشرشف ولا لوثت الزولية ولا لوثت الفراش، قالت أول شاريها لجديد، ما تبكي زنيتي على الفراش وعلى الشرشف، ليش ما رحتي مكان ثاني؟ شوف، نعم، هذا في أوروبا، وأنا توني جاي من أمريكا، إحصائيتهم كل 60 ولادة في المستشفيات 3 إصابات بالإيد في الأطفال وفي بطون أمهات، نعم، و85% أولاد غير شرعيين، أولاد غير شرعيين، يعني يعشق الرجال المرة وتحمل منه غصبا عليه وبعدين يجيب الثاني ويجيب الثالث وبعدين يعقد عليها عشان يصيرون أولاد شرعيين، ف85 منهم غير شرعيين، وبعدين الحين الطامة الكبرى أن أصبح الآباء يفحشون بالأبناء وبالبنات والإخوان يفحشون بالخوات، أي نعم. ووضعت لندن وضعت 10 خطوط 10 تلفونات حق كل ولد وكل بنت أبوه يفحش فيه أو أخوه يتصل بالحكومة، بأسبوع واحد 10,000 اتصال من بنت وولد فحش فيه أبوه والعياذ بالله، هذا في أي بلاد؟ سنتنا هذه نطبق فيها الدساتير التقدمية والعياذ بالله والقوانين. نعم والقوانين لماذا؟ لأنهم لا غيرة لهم ولا مروءة لهم، لأنه لا إيمان لهم. فنأتي بقوانينهم ودساتيرهم على مجتمعنا النظيف العفيف اللي المرأة لو راحت للدكان تشتري شيء الدخل يديها بثوبها عشان ما تمس غلط، وعلى وجهها أربع طبقات وبحسيتها تهمس همس حتى لا يسمع صوتها لأن صوتها عورة، وتقضي تشتري بس تتكلمها بأسلوب برقية ما تقول يا عيني ويا قلبي ويا روحي وعلى ذوقي وعلى جمالي مثل ما يسوون الحين، لا والله عطنا كذا كذا بس برقية كلام كلمة ولا تخطاها، ما في دلع ولا في خضوع في القول. نعم ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض والقلوب تنطوي على أمراض ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا خضعت المرأة تحرك المرض في القلب والعياذ بالله طمع فيها الرجال. فكان هم الأولين الصالحين الأتقياء من العجائز الركع، نعم والآباء أصحاب التوكل على الله رب العالمين، جاء بهذا الدستور وهذا القانون. نأخذ مادة من المواد، نأخذ مادة من المواد، اسمع هذه المادة، طبعا ليس هذا بالنص وإنما بالمعنى. لا تكون جريمة الزنا جريمة إلا إذا كانت في بيت الزوجية، وأن يكون القصد متوفر، يعني يقصد يزني، ثم قد استوفى السن القانونية، ثم أن يرفع أحد الطرفين من أصحاب الحق اللي هو الزوج أو الزوجة على الجاني قضية. الله أكبر، وين حق ربي؟ وين حق الإسلام؟ وين حق المجتمع المسلم اللي خرج كرامته؟ كلها ضاعت. فلهذا يأتي رجل ويزني في امرأة، يمسكهم واحد كما حدث في إحدى دراجات إحدى الجمعيات، رايحين اثنين من موظفين إحدى الجمعيات التعاونية في عندهم بخار، راحوا بالليل يفتحونه على أساس يحطون فيه بضاعة الصبح، وإلا من الباب فر ذاك الرجال العريان والعياذ بالله. يوم دخلوا داخل ولا امرأة يزني فيه، أمسكوا المرأة وركضوا وراء الرجال وسلموا وودوه المخفر. صار الصبح اتصل اللي مسكهم في المخفر، ها وصار الموضوع، قال والله هدينا الرجال وهدينا المرأة. ليه؟ لا لأن زوج المرأة جاء وقال أنا متنازل عن حقي وبس خلاص ما نسوي قضية ولا نسوي شيء. إنزين زوج المرأة ديوث كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها. وين حق الله؟ هذا القانون، هذا الدستور، ما نستطيع أن ندينه ونجعلها جريمة إلا إذا اشتكى عليها وقال هذا حقي وأرفع قضية على هذا الذي زنى، عند ذلك القضية ترفع إلى النيابة. إذن هذه التي تحدث بين شاب وشابه، قال لا إذا كان أعزب وليس في بيت الزوجية فهذه ما تسمى جريمة زنا، تسمى واقعة. واقعة اسمها واقعة. شنو يعني واقعة؟ يعني نأدبة تأديب، المهم حبته شوي ولا يطلع بكفالة ولا يطلع بغرامة ولا يأخذ له شهر بس. أين حق الله؟ نعم أين حق الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أقام هذا الحد على أشرف الناس في خير القرون، أقامه على ماعز وعلى الغامدية وهم صحابة. المرأة لما أقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام ورجمها وفار دمها على خالد بن الوليد، قال لعنك الله، قال لا تلعنها يا خالد، إنها والله تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتها. نعم والذي يرى تطبيق شرع الله بعينه لا يخطر في باله وقوع الزنا ولا حتى التفكير فيه. وهذا الأمر يشاهده من يشاهده، من يصلي يوم الجمعة في الحرم المكي أو الحرم المدني، عندما ترى الناس يتناقلون أخبار إقامة حد من الحدود، وإذا بالشرطة تحضر ويقفون على شكل دائري، وتأتي السيارة ما في إسعاف، وتأتي السيارة ما في السجن، ويأتي السياف أو يأتي من يرجم بالحصى، والناس كلهم ينظرون، يا له من منظر مهول. وإذا ذلك الرجل واقف مربوط وتأتيه الحجارة من كل جانب حتى يخر على الأرض يتلفظ ثم يموت، أو ذلك الذي يقطع رأسه بالسيف أو تقطع يده بالسيف، من يفكر في الزنا بهذه اللحظة؟ من يفكر بالسرقة في هذه اللحظة؟ من يفكر بالقتل في هذه اللحظة؟ وصدق الله، وصدق الله، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة كل من كان يريد أن يزني أو يسرق أو يقتل لو عندما شاهد هذا بعينه، نعم يتردد مليون مرة من أن يقف في هذا الموقف المخزي والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى جعل الحدود رحمة، وجعل الحدود حياة، وجعل الحدود قصاص يتراحم به الناس فتدفع به الجريمة ويدفع به والعياذ بالله الشر، لأن الله هو أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قصر العدل هذا اللي موجود، كم غرفة، كم غرفة من قاعات القضاء فيه؟ أكثر من 100 غرفة. افتهم؟ كم قضية تعرض في كل غرفة؟ والكويت كلها حفنة بالنسبة لدول العالم، لو قستها بالنسبة للصين أو لأمريكا أو للهند أو للدول الكبرى العظمى، هذه كلها تسكن بفندق واحد. هناك من الفنادق في بعض الديار، نعم، الموظفين اللي موجودين بالفندق 12. أنا توني جاي من أمريكا رايح للدعوة، أدعو الشباب هناك، مريت على وزارة الدفاع، على الوزارة، وزارة الدفاع، بس الموظفين في وزارة الدفاع، وإلا شفت لها 6 مواقف سيارات. شنو أقول حق اللي معاي كم إحصائيتهم؟ قال بس الموظفين في داخل الوزارة 12. الله أكبر، 12 لا. وبعدين ما شف الوزارات الأخرى، وقال هناك عمارات موجودة ومجمعات سكنية فيها عشرات الألوف. قلت سبحان الله، وإحنا هذا البلد الصغير، الجرائم والتفجيرات هذه كلها بشؤم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. لا شك يا إخوان أن تطبيق الشريعة الإسلامية له ثمر، ونحن عندما نقول هذا نقول هذا من باب الحرص والشفقة والرحمة والمحبة، محبة للجميع، حاكمين ومحكومين، لأننا نرجو لهم الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينصح قريش وهم كفار، كان بينه وبينهم رحم، وكان يناشدهم الله ويناشدهم الرحم بأن يسمعوا منه وأن يأخذوا منه وأن يفهموا، لأن ذلك أرحم لهم في الدنيا وأرحم لهم في الآخرة. وهذه صورة من صور الرحمة، لا فتنة ولا شقاق ولا نفاق ولا زعزعة أمن، وإنما كحنان الأم على أولادها ورحمة الوالد على ولده. فهذه الأرض نحيا عليها جميعا، إن كان فيها خير فلنا، وإن كان شر يصل والعياذ بالله، ما لنا مفر، نحيا أولادنا مدارسنا، ونحن موظفين في حكومتها، ونأكل ونشرب على ظهرها. إن أصابتها سراء فنحن من أهل هذه السراء، وإن أصابتها ضراء أين المفر وأين المهر؟ أباؤنا وأجدادنا ما تركوها حتى نحن نتركها. نعم يا أحباب، فلهذا نقول من باب النصيحة والشفقة والولاء والرحمة لهذه البلاد أن نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. والثمرة في تطبيق الشريعة الإسلامية منها الحياة الكريمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، معنى هذا أن الحياة الكريمة الطيبة الشريفة النظيفة العفيفة في الاستجابة لله ولرسوله إذا دعانا لما يحييه. نعم، الثمرة الثانية الثقة المتبادلة بين الحاكم وبين المحكوم. لماذا الناس يكثر نقدها، يكثر لومها، ويكثر اعتراضها؟ لأن عندما يصدر قانون، هذا القانون ليس من وحي إلهي، وإنما من إنتاج بشري، والبشر من هم؟ البشر ينسون ويغفلون، يتحكم فيهم الشهوة، يتحكم فيهم الهوى، يتحكم فيهم المرض، ويتحكم فيهم الأرض، يتحكم فيهم المصلحة، يتحكم فيهم الجنس، أشياء عظيمة تتحكم في البشر. فعندما يطلع هذا القانون، يطلع القانون عاجز، يطلع قانون ناقص، لهذا يرقعونه ويزيدونه وينقصونه ويشيلونه ويقدمونه ويفسرونه ويأخرونه. لكن كلام الله سبحانه وتعالى كامل. فالله سبحانه وتعالى عندما يشرع ليس له مصلحة في هذا التشريع، فهو الغني الحميد الغني عن خلقه، عندما يشرع يشرع لمصلحة العباد، وهو يعلم السر وأخفى، ويعلم خبايا الأمور، فتشريعه يكون مطلق الزمان، مطلق المكان، مطلق البشر، تنتفع منه حتى البهر، تنتفع منه حتى النملة، النملة في جحرها تنتفع من تشريعه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا التشريع كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الطيور وعالم النباتات وعالم الجبال وعالم الحشرات، وكل العوالم تنتفع بتطبيق هذا الإسلام. ويوم أن يبتعد عن هذا الإسلام حتى هذه البهائم تظهر، وأبو هريرة رضي الله عنه أبو الدرداء يقولون وإن الحبارة طائر الحبارة لا يهزل في الصحراء ويموت بذنوب العباد. بذنوب العباد يهزل ويموت مع أنه طائر لا ذنب له، لكن إذا عم الذنب والمعصية والسخط عنه فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم وإنما فعلت أحبابي في الله. إذن الثقة المتبادلة بين الحاكمين وبين المحكومين تكون وطيدة ومتأصلة إذا ما قال الحاكم أو المقنن هذه المادة القانونية كذا وقالوا له ما دليلك؟ قال الله وقال رسوله. بعد أحد يملك أنه يناقش ولا يعترض ولا يتفلسف ولا يقول لا أنا ما بيه، أعوذ بالله على كفر. إذا قال الله وقال رسوله على الكل يسمع والكل يخضع ويكون شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا تكون الثقة المتبادلة في تدعيم المواد الدستورية إذا كانت منطلقة من الشريعة الإسلامية. نعم يا إخوان أنت ألا تسمع الحديث، الحديث الطويل العريض، الحديث الإنشائي يتكلم ساعة وساعتين وين قاعد أنت تسمع هكذا باسترخاء. فإذا قال الله انتبه واستيقظ، فإذا جاء الدليل من الكتاب والسنة انتعش قلبك وصدقت الكلام الطويل هذا كله اللي قاله، لكن قبل لا يأتي بالدليل من قول الله ورسوله أنت والله بينها بين مصدق وبين مكذب، لأن هذا كلام إشاعي والكلام كثير. فإذا كانت المواد السورية منبثقة من كتاب الله وسنة رسوله أخذت القوة وأخذت الدعم وأخذت المناعة وأخذت التأييد، ولا يملك أحد أن يتفلسف عليها أو يقترح عليها أو يعترض عليها. نعم يا إخوان وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، بل والله أعظم من هذا إبراهيم لما جاء بزوجته هاجر وحليبة قلبه ما عند منها إلا ولد واحد هو إسماعيل رضيع ورماه في واد غير ذي زرع، قالت يا إبراهيم من أمرك بهذا؟ قال الله. قالت إذن اذهب فلن يضيعنا الله أبدا. نعم يا إخوان ثقة بهذا الرب وبهذا الإله العظيم. هل ضيعهم ربي؟ ما ضيعهم ربي، أطعمهم أسقاهم أنشأ مدينة عظيمة اسمها مكة وجعل فيها بيتها العظيم تهوي إليه النفوس والأفئدة وعامرة بكل الأطعمة والفواكه وفيها من الأمن ما لا يوجد في بقعة من الدنيا. هذا كله من فضل الله. نعم رب العالمين. وهكذا كل ما اقترب من دين الله وشرع الله اقترب منك الخير، وكلما ابتعد ابتعد عنك الخير. نعم والخير ليس بالمال، إنما الخير بالبركة والخير بالرضا والخير بالطمأنينة والخير بالسكينة التي تنتج من طاعة الله رب العالمين. وإلا المال يأتي ويذهب يأتي ويذهب. انظر إلى فلان من الناس يملك الملايين لكن حياته عذاب في عذاب ما أسعدته أمواله، وانظر فلان من الناس الصالح التقي النقي لا يملك إلا رزق يومه ولكنه أهنأ حياتي حياة هذا الإنسان. الثمرة الثالثة من تطبيق الشريعة الإسلامية الحياة السلوكية الأخلاقية الطيبة الكريمة التي تسود بين الناس. الآن أنت اذهب إلى شارع البلاجات حول البحر، واذهب إلى منتزه الخيرات، واذهب إلى المطاعم مطعم الدواق أو غيره أو غيره، وشوف انظر أحوال الناس هناك، الموسيقى واختلاط الشباب بالنساء والمغازة لدرجة اليوم ولأمر جاي لي المدرسة من عائلات الكويت الكريمة يقول لي يا شيخ اسمع القصة. قال أنا لي واحد من أبنائي جميل وسيم أبيض وعيونه وسيعة، يقول هو مع زميله رايحين عند المجمع الشمالي في حولي اللي بيع الملابس وبيع كذا، يقول توه موقف سيارته ومحدد هو مع زميله، يقول وتجي السيارة الكدلة السودة اللي جاماتها كلها ملونة ما يبين اللي داخلها، يقول ومفتح الباب وتنزل مرأة وتمسك ولدي وتبدأ بعد داخل السيارة، واللي داخل السيارة تجرة بيدخلونها داخل بيخطفون الولد عشان يجري فيهم ويبحث فيهم. يقول في النهار والناس تنظر يقول ابني يدفع وهم يجرونه، دش ادخل احنا نحبك احنا نبيك نعطيك اللي تبي. يقول وصاحبه يسحبه وهم يسحبوه. يقول يوم شافوا ان الناس بدأت تلتفت وتلتفت يقول ركبت المرأة سكت الباب وفرت بالسيارة مع صاحبه. يقول ويجيني ابني عينه حمره يرتجف يقول عمره ما مر عليه مثل الموقف، رجل صالح شاب صالح. يقول بلغت ان البنات بداوا يخطفون الاولاد في النهار والشمس طالعه. هذا كله من والعياذ بالله يعني الوازع الديني بدأت الأخلاق والرذائل تسود، نعم والعياذ بالله، وبدأ النساء ما يتورعون أنها تحط لها شقة والعياذ بالله باسمها وترتادها بين الحين والحين مع فلان ومع علان. متى أصبح للنساء شقة مستقلة؟ متى؟ لأنهم رأوا المسألة سهلة وحينة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، نعم. وإذا دخلت المخفر وقد فعلت هذا الفعل أما بالتلفون تقول بالتلفون، لأن ما في قانون يحكمها، ما في قانون، حاطين شروطا عظيمة ما تصل إلى جريمة الزنا بسهولة. وبعدين وإن وصلت محامي موجود يعلم أنها وقعت وأنها مجرمة وأنها مدانة، ولكن أقاها الله نساء يقف يا حضرة القاضي فإن متهمتي هذه بريئة نقية كنقاوة ماء السماء طاهرة كطهارة الثوب الأبيض، وإنها قد تلق 5000 دينار وتطلع بريئة، تطلع بريئة، نعم يعني. ويا ويل الشرطي والضابط لو أن ضربها طراج ولا لزقها بعصا، الله أكبر، هو اللي حقق معاه وهو اللي يهينونه ويجرونه للمحكمة، بعد والله طلع ذكي وأخذ صورة وعنده إثباتات مادية زين يخلص نفسه. أما إذا ثبت أن أهانها إهانة معنوية وإلا أدبها تأديب مادي ولا معنوي، لا هو المجرم، تعرفك نفسك، المحامي يقوم عليه والقاضي يقوم عليه والقانون يقوم عليه، فأصبح مسكين ما له قيمة. أصبح إذا جاته المتهم ودخله في المخبر قال يا معود أعطينا تليفون عشان ياخذ شبوك وفتك، ولا ياخذ فلان وفتك عشان يرتاح يفتك منها بس، نسأل الله العافية. ثم من ثمرات تطبيق الشريعة الإسلامية إحياء في نفوس الناس، إحياء في نفوس الناس المطعم الحلال والمشرب الحلال، لأنها الشريعة الإسلامية تحرم الربا كما يقول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والعياذ بالله، إلا تفعل فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالحرب قائمة بين المرابي وبين الله ورسوله، نسأل الله العافية. وابن عباس يقول ينادى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يا أيها المرابي خذ سلاحك، فيقول لماذا أخذ سلاحي؟ فيقال لكي تحارب الله. فمن يستطيع أن يحارب الله؟ من يستطيع يوم القيامة أن يحارب الله؟ يوم أن ينادي الجبار لمن الملك اليوم، ما يجيبه أحد، لا ملك ولا نبي ولا مخلوق، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. فعندما تطبق الشريعة الإسلامية يكون المال حلال والتجارة حلال والمطعم حلال، والناس الآن حتى أصبحت الذراري وهم في أرحام الأمهات يصلهم الحليب ويصلهم الدم الممزوج بالربا. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نمى من حرام ومن سحت فالنار أولاده. فلهذا تطبيق الدستور الإسلامي يوجد مؤسسات إسلامية واقتصاد إسلامي وخير إسلامي، والبركة تعم من ربي سبحانه وتعالى عندما ينزل الرضوان وينزل الخير في الاقتصاد الإسلامي الناهض من الشريعة الإسلامية. من ثمرات هذه الشريعة عندما تطبق هو الاستقرار الأمني، عندما يعلم هذا المدمر وهذا المخرب أنه وراء حد يقطع راسه ولا يقطع ايده ولا يقطع رجله، حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إذا عرف هذا وراه لا بالله ما نجز ولا يتعب. كم 24 ساعة بس يراقب هذه الآية حتى لا تنطبق عليه، هذا الذي حدث. والإحصائيات العالمية تثبت أن المملكة العربية السعودية مع أن التطبيق الشرعي الإسلامي لم يبلغ درجة الكمال إلا أن نسبة الجريمة فيها تكاد تكون 1% بالنسبة لجرائم العالم. أي نعم، لماذا؟ ببركة الشرع. قد تكون هناك تجاوزات وقد تكون هناك غلطات وقد تكون هناك محسوبيات، هذا يحدث، ولكن الطابع العام لما يعرف أنه وراه سيار ينغذها بقاصرته ويذكر ذبته، نعم الناس تخاف، يزع الله بالسلطان ما لا يزع، لكن لما يعلم أنه عن يمينه محامي وعن شماله رشاوي ويقعد يسمنونه وتفخونه وش يلعب جنجفة ويدقعون، حتى المخدرات توقل له وهو في سجنه والعياذ بالله، نسأل الله العافية، حتى المخدرات إذا بقوا يدخلون عليه يحتالون حتى يدخلون عليه، فهذا ما يبالي. وهناك من الناس في دول الكافرين من يتعمد الجريمة لأنه ما عنده بيت، يبيهم يسجنونه يبيهم يحبسونه، عشان هذا في أمريكا يحدث كثير من السود ما عندهم بيوت وعاطلين وباطلين فيقتل له واحد فيأخذونه ويحطونه يلعب الرياضة في السجن ويعطونه حرفة يعلمونه حرفة ويأكل ويشرب وينام ويلبس على حساب الحكومة لا عليك هذا قانون هذا قانون هذا الذي نريد أن نفعله في بلادنا والله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الدين العظيم وهذا التشريع الكريم من ثمرات هذا الدين العظيم إذا طبق في حياة الناس أن تصل الأرحام الأرحام تتصل والآن وش قطع الأرحام قطع الأرحام البعد عن هذا الدين هنا أصبح الإنسان بس يفكر 24 ساعة شلون يحتال على القانون شلون يحتال شلون يطلع فلوس بأكبر قدر ممكن من خلال هذا القانون لا يعلم أن هذا القانون متشريع الله ما له حرمة ولا له قدسية هذا حطه واحد إنجليزي إلا واحد فرنسي وترجموه إلى العربي فليش ما احتال عليه فيضيف ميلاديات غير ميلادياته ويضيف أسماء وجنسيات غير جنسياته أو يأخذ إقامات غير إقاماته ويسوي رخصة فيها مزورة ويشتغل روح والقانون هذا ما يخلى من ثغرات ما دام أنه صنع بشر مملوء بالثغرات لكن الإنسان عندما يعني يطبق شرع الله توصل الأرحام لأن الإنسان يبدأ يعرف اللي له واللي عليه وبينه وبينهم حدود الله فلا تقربوها حدود الله فلا تعتدوها فيصل أرحامه ويعرف أولاده وخير مثال أضرب لكم ما حدث في سوق المناخ بلغ تقطيع الأرحام إلى أبعد حد المرأة طلقت رجلها طلقت رجلها قالت أنت خلت أسهمي وأخذت أموالي أنا ما بي ورفعت على قضية في المحكمة وخلعته والولد اشتكى على أمه والولد اشتكى على أبوه لدرجة أن بعض الفتقة المارجين الذين لا خلق لهم ولا دين كما يذكر حضرة المحامي عبد الحميد الصراف أنه لما اشتدت القضايا وتشربكت كان بعض من شهد هذه المعارك يقول له تذكر يوم أنك تجيب لك زوجتي والثاني يقول له لا أنت اللي جبت زوجتك لي عشان تقريني وتأهم إياك فكانوا يتبادلون النساء ويتبادلون الحريم هل هناك أعظم من قطيعة هذا الرحم؟ هل هناك أعظم من أن يفرط الإنسان بشرفه وعرضه من أجل المال؟ نعم يا إخوان. إذن عندما تكون الشريعة موجودة توصل الأرحام رحم الأم رحم الزوجة رحم القريب رحم الحبيب هذا يا أحباب باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فمن الجانب السياسي تعمر الدنيا الجانب الاقتصادي الجانب التعليمي التربوي الجانب الجهادي العسكري الجانب الشعائري التعبدي ناس فرقون لطاعة ربهم الجانب التشريعي القانوني الجانب السلوكي الأخلاقي هذه كلها تعمر إذا كانت الشريعة الإسلامية موجودة ويصبح الإنسان شرطية وقاضيه ومحكمته فيه اللي هي النفس اللوامة اللي الله سبحانه وتعالى يمدحها ويقسم فيها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة اللي تقول حق صاحبها ومنين جاتك هاللقمة وانت ليش ابتسمت لفلان تسترجو من وراء هالابتسامة ترجو نفاق ترجو مصلحة ترجو غزل ترجو كذا ترجو شهوة هذه النفس اللوامة اللي تحاسب على كل خطوة وهي قاضية وهي محكمة والضمير الإيماني اللي تجعل المرأة المسلمة في عهد عمر بن الخطاب لما ذهب زوجها يجاهد في سبيل الله صار الليل عليها الطويل وضاق صدرها واشتاقت حق رجلها وقعدت في الليل بروحها في البيت تغرد تغني بروحها وعمر بن الخطاب يسمعها ويتحسس على الناس فقد رعيته ولا شكو لقد طال هذا الليل واسود جانبه يطول على ألا حبيبا ألاعب يطول الليل لأن حبيب اللي لاعبه معه يطول على ألا حبيبا ألاعبه فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه لولا أني أراقب ربي لجاء إنسان غير زوجي يحرك السرير لكن مراقبتي ربي وخوفي من ربي هو اللي منعني أن يدخل غيره في البيت هذا الضمير الإيمان اللي ينتج من الشريعة الإسلامية وإشاعة الصلاح الإنسان إذا سافر آمن على أهله إذا راح وظيفته آمن على عرضه إذا ودى ولده المدرسة آمن عليه إذا ودى بنته المدرسة آمن عليها لأن شرع ربي كله خير وكله رحمة سبحانه وتعالى يقول الله في كتابه الكريم وهو يذكر هذه الأمور العظيمة يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي ولاة الأمور إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ليحل علينا الأمن والإيمان، إنك على ذلك قدير. اللهم اشرح صدورهم إلى ذلك وحبب ذلك إلى نفوسهم. اللهم نسألك رحمة الإيمان ورحمة الإسلام، إنك على ذلك قدير. اللهم رحماك رحماك بالشباب الحيار والأطفال اليتامى والنساء الثكالى. اللهم إنا نسألك رحمتك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا حكم إلا حكمه، ولا تشريع إلا تشريعه، ولا دين إلا دينه. الخلق خلقه، والأمر أمره، والحكم حكمه، وأنت الله الرؤوف الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جزاه خير الشيخ أبو عبد الله على ما قدم، ونترك مجال ربع ساعة اللي عنده سؤال للشيخ أو استفسار أو أي قضية ثانية للشيخ إن شاء الله مستعد. شيخ جزاك الله خير. أظن نسأل الله العفو والعافية أن المحكومة الحين إنها مع الحاكم. الدليل وشنو؟ الدليل إنه ما تجمع منا جمعيات للشريعة الإسلامية، ولا سوينا شيء، ولا مكاتب، ولا اجتماع، يعني مثل ما شاء الله كفار الجميع. ما كلنا نقول مكارم كلنا متحكومة، وأنا مهم من واجب الإصلاح. واجب الإصلاح يجمع رجال فيهم وينصحون ويجبون ويروحون إلى المحاكم ويكثرون المحاكم. مثل ما تفضلت على قطلي مثلك وشرواك اللي فاهمين شو أمور الدين، يقول حنا هذا على مقال طريق بين الحلال وبين الحرام وبين أمور المشتبهات ونوقع في المشتبهات وقع في شعائر الإسلام، في شان الإسلام، وعين على الإسلام، وعين على الشريعة، في على كلام المقدسة. هذه جزيرة الإسلام عدل ولا عدل؟ يعني وشلون حنا نسكت؟ كلنا نقول مكان. أنا مالي أنا نقول يعني المسألة ما مسألة الحاكم، إن عام مثل البلد هذا وهالجنة. نعم. إن عامتنا حنا وحاكمنا. الرجال يعني يشعرون ورجال يقولون أنا من رسول صلى الله عليه وسلم قال الله من يبلغ. نعم. اليوم سووا مظاهرات وسووا اجتماعيات وطلبوا من كل قرية راح رجال وكتبوا أساميهم وتبين عندهم جل حاكم وجزاك الله خير وحنا ما يصير الأمر هذا. هذا الحين هذا يعني يظهر يعني بقدرته والأمر راجع لله. لكن الآن من الرجال قاموا مثل كم دخلت إن شاء الله أمور الخير ورجال فاقة في الدين، والدين اليوم كلهم يعرفه. قال أنت قريت ولا دريت؟ قال دريت أمي ما قريت. الحين ما حنا بعيان غنى فالخر، حنا جالسنا وسمعنا. اللي ما قرأ قامت الحجة. اللي ما قرأ كتاب سمع بدني. وخالد الله جهازي في دينه وجهازي في قلبه ولسانه، شو يذكر ياخذ الامور؟ انا الحين بعضنا كل المجتمع هذا ما يعرف اللي انت قريته، لكن عارفينه في مثل كلامه وكلام غيره. لكن انت جزاك الله خير، يجب عليك انه من كل قريه تمرهم تقول يا جماعه الخير وهذا الطريقه وسوونا مكاتب وسوونا محاضرات وخلونا عرضنا صاحب الشيء، عرضنا على ولي العهد. وانا ما قلت احنا خايفين يا وراك تصيح وانت لا، انا تصيح من الانقلاب. لا شك ان الانقلاب لازم واقعه ابدا. لا تقول شيء هذا امن يعني كل ياكل كل هذه ما صار، يعني ما انزل الله من الموت. هذا يجيهم جلجال، هذا يجيهم طاعون، هذا يجيهم غرق، هذا يجيهم عما، هذا حياه الله كثيره. يعني لا تقول اني بس اباكل فيها بسطه وبس ما جاي شيء ابدا ما تدوم، لكن تدوم اللي قاموا في حق الله على ما قال واصطفر. قال الإسلام كذا الدنيا مرصوص يقلب بعضه بعض. صحيح. شد بعضه بعض. صحيح. أنت جزاك الله خير. الله يجزيك الخير. نعم. يجب بارك الله فيك. فإن احنا الشبان اللي فيه مبركة والشباب اللي فيه كل واحد يعرف دوره. كل يعني فيه مبركة. الشباب الحين بعضهم مطيع من الشباب. قال شوف ربنا عندك. فيكم البركة. قال ما عندك الشيطان، قال الشايب الضال، قال شوف ربنا عندي، قال الشاب المثل. نعم. الحين اللي الله هذه بالتقوى. نعم. شاب ولا شايب. نعم. يعني تسوون مكاتب وتسوون موعد وتسوون شيء، احنا ما لا بنجهز في حته، لا بنجهز في ما، لا بنجهز يعني في قوانين باطل. حنا نطلب رحمك الله امر بمعروف نهي عن منكر. رحمك الله وفيها معروف. حنا الشيء اللي بنجريه يعني على نفسنا وعلى عيالنا يعني نبي نحاكم منه مضره ابدا. ما جاء الخير ما نسعى غير في مضره. لا شك. وسوي جزاك الله خير. ان شاء الله باذن الله. يعني وحب ابشر لا قمت قام الله معك، لا قمت ولا حد قام الله معك. حتى لو نموت على طريق ثالث سلام شهادة أو من نام تليا أبدا الذنب أولاده على ما قالوا والنار أولى بالظالمي. الله يكبر لنا تقصير الحمد لله رحمة الواسعة. اللهم آمين. جزاك الله خير. الشيخ إبراهيم من عندنا بالصدقات. أي نعم. يقول يجوز ذبح الفجر قبل ركعة ما يجوز. ما يجوز الجواب ما يجوز ذبح الفدي إلا في يوم النحر. الفدي يعني تقول هذا أنا أسألك أسألك لماذا سمي يوم النحر بيوم النحر؟ وش معنى النحر؟ الذبح. لا معنى معنى معنى كلمة النحر معناها الذبح، هاي معناها. ويوم العيد هذا من أسمائه يوم النحر. يوم النحر وما سمي بهذا الاسم بيوم النحر، والله قال عنه في القرآن فصلي لربك وانحر في هذا اليوم، إلا أنه ما يجوز تقدم النحر، ما يجوز تقدم النحر عن يوم النحر. اي نعم اي نعم. غلط اي نعم. ما يجوز تقدم النحر. ايه ايه اي نعم. الكلام هذا قاتل وقاتل بسهوله مش يسأل عادل هو بفهم عارف قصده هي عارف قصده ان شاء الله. اي نعم اي نعم. جزاك الله خير على السؤال. اي نعم. لا وغيره يبكي بعد مو بس هو غيره يبكي مو بس هو. اثنين ثلاثه اربعه يصيرون يدورون في الحملات الكويتيه ويقول لهم ذبحوا قبل يوم النحر. اي نعم معروفين. واذا الاوقاف تسالني انا اعلمهم باسماء. الله يحييك الله يبارك فيك. نعم. نعم. اي نعم اي نعم. نعم. اي نعم. دور المواطن المسلم في تطبيق الشريعة الإسلامية كما يقول الهضيبي رحمه الله أقم الإسلام في قلبك يقم في بلدك. فلا شك أنه من أقام الشريعة في قلبه قامت في بلده، لأن الحاكمين لو سألتهم لماذا تطبقون القوانين الفرنسية وما تطبقون الشريعة الإسلامية يردون عليك هذه هي رغبة الشعب وهذه هي رغبة الجماهير. هم يردون عليك بهذا الرد. فإذا أصبح الشعب وأصبح الجماهير رغبته مع ربه مع رسوله مع دينه أصبحت حجتهم باطلة وحجتهم مردودة عليهم، عندما يقول لك هذه رغبة الجماهير يقول لا الجماهير تبي ربها تبي دينها وتبي شرعها. نعم. فإذا دور المسلم أن يقيم الشريعة الإسلامية في قلبه ويقيمها في سلوكه ويقيمها في بيته ويقيمها في أسرته، ويصبح هو مجتمع مصغر كالدولة، هو الحاكم والبيت اللي فيه محكومين والشريعة الإسلامية هي التي تحكم هذا البيت، ويتعامل مع هذه القوانين تعامل الضرورة مثل ما يتعامل مع الميتة في الصحراء، ما يتعامل معه فرحان فيها، لا يتعامل معها تعامل الضرورة أنك تأخذ حقك ويا الله تسلم، لكن في بيته يتعامل معه تعامل الشرع، فيربي أولاده على الدين على الصلاة، يستر نساءه يحافظ على صلاة الجماعة ويأكل الحلال ويشرب الحلال ويترك الأخلاق الرديئة ويترك الحيلة والمكر ويعمل بالصالحات والباقيات إلى آخره. إذا عم هذا بين الناس يوفق الله حاكما صالحا يحكم بالشريعة لهؤلاء الناس، لأن الناس على دين ملوكهم وكما تكون يولى عليه. لما إذا كان المجتمع نظيف يأتي الله بمن هو مثله وأحسن منه، وإذا كان غير ذلك يسلط الظالم على الظالم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلهذا دور كل مسلم وكل مواطن أن يصلح نفسه، لا يلقي المسؤولية على الحاكمين ويقول هم السبب، لا لا، وإنما يبدأ هم بإصلاح نفسه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إن هناك وسائل وهناك قنوات، لا تزرع شقاق ولا تزرع فتنة في هذا البلد، ولكنها مبسوطة لكل مواطن. منها البرقية، يكتب برقية مثلا إلى ولي العهد أو إلى أمير البلاد، فيها من الأدب وفيها من الاحترام، وشرط أنه إذا أراد ينصح أنه لازم يصارخ ولازم يشتم ولازم يلعن ولازم يتعفرس. لا، هذا مو من دعوتنا ولا من دعوة الإسلام. نعم، الله سبحانه وتعالى وقولا له قولا لينا من النصيحة والكلام الطيب وآية وحديث وذكرة، ويبين أن هذا حرصه على هذه الأمة، على هذه الأرض، على هذه البلد. نعم، بأدب واحترام. ثم يتصل في الوجهة، الوجهة من الناس الذين يلتقون بالمتنفذين والمسؤولين أكثر مما يلتقي هو. هو يمكن ما بإمكانه يصل حتى عند السكرتير، ولا يصل حتى عند الفراش بعض الناس، لكن هناك من يجلس مع المتنفذين ويجلس مع الوزراء ويجلس مع السلاطين والملوك، فهذا الذي يصل إن كان فيه صلاح إذا انتهز فرصة من الفرص يذكر، لأن الله إذا أراد الخير بالسلطان يسر له بطانة صالحة. إذا نسي ذكرت، وإذا غفل نبهت، وإذا جهل علمت. نعم، وإذا احتار دلت. هذا من علامات رضوان الله سبحانه وتعالى على ذلك الحاكم ذلك السلطان. فيبدأ يقولون لهذا الوجيه إذا أنت وصلت فتكلم. ليش ساكت؟ أهل الباطل يتكلمون، أهل الباطل يعني كل ما يريدونه يقولون، كل ما يريدونه يقولون، من مشاريع ومن تعري ومن اختلاط ومن غناوي ومن حفلات ومن رقصات، وكل أبد يطرحونها طرح ولا يبالي. وصاحب الحق يخجل ويحور، مذلول ويحور ويزور. ليه يا أخي؟ أنت من ماسك سيف، أنت ماسك قال الله وقال رسوله بأدب واحترام، وذكر والذكر تنفع المؤمنين. ما تدري لعل زمن أبرك من زمن ووقت أبرك من وقت، ولعله يشرح قدره ما يسمع منك، ولعله غافل ينتبه. ليه أنت تفترض فيه أنه يردك؟ ليه أنت تفترض فيه أنه ما يسمع منك وأنت تعلم الغيب؟ ما تعلم الغيب؟ أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. تبين هذا الدور الثالث. الدور الثالث للمواطن بأنه يشجع كل أمر خير وحسن يظهر في هذا البلد، يعني مثلا الهيئة الخيرية، مثلا مجمع الأوقاف اللي افتتحه الأمير الله يجزيه الخير اليوم، المجمع الفقهي اللي افتتحه، هذا أمر يشجعه. ما يقول لا، لأن الدولة تحكم بالدستور، أنا ما أبي مجمع فقهي أبد وحاربه. ها، ما يقول عاقل؟ هذا ما يقول عاقل. الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع الأمر الحسن ويوهم الأمر القبيح، هذه من سنته عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء مشروع خير ومشروع إسلامي وبيت زكاة وهذه الأمور الطيبة المباركة اللي فيها فائدة للأمة الإسلامية وفيها فائدة للمواطن، يشجعها ويشكر عليها ويروح مو يقعد مثل الله، يروح ويقول جزاكم الله خير ونسأل الله المزيد والله يوفقكم إلى ما هو أجل من ذلك، وهذه الأمور ترضي الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذه الأمور إذا شجعت أكثرت، وإذا أكثرت عم الخير وعم البركة. هل الكويت كانت مثل ما هي عليه الآن؟ الآن انت روح دور الدنيا كلها تجد يد بيضاء ممتدة في أي بقعة من بقع الدنيا بسبب المحسنين الصالحين المنفقين في هذا البلد، من مدارس ومن مآوي ومن مصحات ومن مستشفيات من ملاجئ. نعم، وهذه الأمور من أبار ماء ومن إغاثات ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه لو الحكومة تمنعها منعتها، الحكومة سلطان والحكومة ملوك، بشطة قدم وقلم ما يطلع شيء. ما يفعلون بعض السلاطين وبعض الرؤساء وبعض الزعماء في بلاد العالم الإسلامي، ما يفعلون هذا، يفعلونه أكثر من هذا، أنهم يمنعون الخير وينشرون الشر والعياذ بالله. لكن الحمد لله رب العالمين، طلع الخير من هذا البلد وعم الدنيا، فنشجعه ونأيده ونكثره. والجانب الآخر اللي فيه المخالفات والمحرمات نوهنها ونقول هذا ما ينبغي، وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى وهذا منكر. يكتب واحد ضد الدين وضد الإسلام، يكتب ضد الدين وضد الإسلام، خذ على سبيل المثال هذه التي تحكم باكستان الآن، هذه الضالة المضلة اللي أبوها والعياذ بالله يعني طائفي متعصب وأهلكه الله على ضياء الحق، تآمرت أمريكا، تآمرت هي معاهم حتى قتلوا ضياء الحق، وجاءت هي وتسلطت الآن وخرجت أصحابها من السجون حتى يحكموا الشيوعي والعلماني والضال وكل منحرف طلعته حتى يحكم المسلمين بس. والشعب الباكستاني شعب متدين ما يحب الفتن ولا يحب الزعازة. خلاص إذا دشت أمريكا في الموضوع أعوذ بالله الشيطان الأكبر تحطها يعني تحطها ميزانية 1,000,000,000,000 والباكستاني فقير مسكين لما تعطي دينارين ويصرفه بربيات وصل عنده 700 ربية هذا يأكل فيه أسبوع كامل يعطيك اسمه ورسمه وبس يعطيك اسمه ولا صوته. اي نعم فلما امريكا تحطها ميزانية 1,000,000,000 أو 1,000,000,000 أو 1,000,000,000 هتروح الاصوات كلها حق خنازير غوثو هذه اللي صارت رئيسها الان. يأتي كاتب من كتاب الكويت ويمدحها بقصيدة يرفعها اكثر من مقام النبي ومقام الاله. هل هناك مواطن رفع التليفون على الجريدة وقال ما ينبغي نشر مثل هالقصيدة هذه؟ يستهزئ بحدود الله، يستهزئ برجال العلم، يستهزئ بالفقهاء ويقول بنظير رشة الماء الغدير، يسميها رشة الماء الغدير هكذا ويمدحها يا عظيمة يا كريمة يا اللي جئتي بانتخاب يا اللي كذا يا اللي كذا يمدح. ما في واحد من المواطنين اللي عنده غيرة رفع التليفون وقال لماذا تنشرون هذا الباطل؟ لكن لو وقف هذا الكاتب لو وقف أو سافر ما تبقى بنت ما تتصل وينه وفقدناه ويزيد زاويته فأهل الباطل يتحركون وأهل الحق ما يتحركون. إذن أصبح دور المواطن هنا أنه يكون رقيب رقيب محتسب لله رب العالمين. وش يكلفه إذا أنت رفعت التليفون ودكشي 50 تليفون على الجريدة؟ خلي الجريدة تأخذ موقف وتفكر قبل تحط مثل هالكلام لأن همها القراء وإذا القراء اعترضوا لا تحسب لهم 1,000 حساب. لكن ما أهل الباطل يتحرك وصاحب الحق قاعد يزرع. فلهذا أصبح الدور الثالث المواطن أن يتخذ بوسائل الإنكار إنكار المنكر وتعريف المعروف من برقية من تليفون من نصيحة من زيارة شخصية إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني يظهر الحق لأن الحق بلا من يمشي فيه ويجيء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.